رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل، وخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر: ولد علي قبل البعثة بعشر سنين، ولد علي قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفارقه وشرب معه المشارب إلا غزوة تبوك. فقال له بسبب تأخيره له في المدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، فكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. وكان رضي الله عنه قد اشتغل بالحروفية والشجاعة والإقدام والبلاغة والخطابة، كما عرف ببراعته في القضاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أقضانا علي. وهو أحد الستة أهل الشورى الذين نص عليهم عمر لما حضره الموت، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يجهله إلا منافق. وهو ممن شهد بدرا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان عمر رضي الله عنه يجله ويعرف فضله، فقد كان يتعول من معمرة ليس لها أبو الحسن. وكان علي يقول: سلوني سلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وكان رضي الله عنه يعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، فقد تواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. كان علي أحد رجال الشورى المقربين في خلافة أمير المؤمنين أبي حفص عمر الفاروق رضي الله عنه، فكان يشد من أجله ولا يدخل عليه برأيه. ومن أهم مشوراته موافقته لرأي عمر في عدم توزيع الأرض المفتوحة، واقتراحه البدأ بكتابة التاريخ الإسلامي ابتداء من الهجرة النبوية إلى المدينة. ولما طعن عمر جعل عليا أحد الستة الشورى ليختاروا أحدهم خليفة. ولما اختار الصحابة عثمان للخلافة كان علي رضي الله عنه أول رجل يبايعه بعد عبد الرحمن بن عوف. وكان مع أخيه عثمان يعينه ويشير عليه. ومن أجل مشوراته موافقته في جمع عثمان الناس على قراءة واحدة لمنع اختلاف الناس في القرآن. ولما حاصر الخوارج عثمان رضي الله عنه في داره، حاول علي الدفع عنه وأرسل ابنيه الحسن والحسين لحراسة دار عثمان، وأرسل إليه قرض الماء حين منع الخوارج الماء عن داره. ولما استشهد عثمان تألم علي لذلك وقال: لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، رواه الحاكم. ثم بايع أهل المدينة علي رضي الله عنه، وصار بذلك رابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقال إن عليا أول من أسلم، وقد صح الحافظ ابن كثير أنه أول من أسلم من الغلمان، كما أن خديجة أول من أسلم من أسلمت من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار. وكان سبب إسلام علي صغيرا أنه كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أصابته مجاعة فأخذه من أبيه فكان في كفالته. ولما بعثه الله بالحق آمنت خديجة وأهل بيته ومن جملتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهاجر علي رضي الله عنه بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان قد امره بقضاء ديونه ورسم ودائعه ثم يلحق به فامتثل ما امره به ثم هاجر. واعطى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين شر بن حنيف. وذكر ابن اسحاق وغيره من اهل السير والمغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى بينه وبين نفسه صلوات الله وسلامه عليه وليس بصحيح كما قال الحافظ ابن كثير. شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها وبارز يومئذ وغلب وظهر وفيه وفي عمه حمزه وابن عمه عبيده بن الحارث وخصومهم الثلاثه عتبة وسيفة والوليد بن عتبة. نزل قول ربنا جل جلاله ما نحتقموا بربهم. ثم شهد عقدا وكان على الميمنة ومعه الراية بعد سقعة بن عمير وقاتل قتالا شديدا وقتل خلقا من المشركين وغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم حين شد يومئذ في رأسه وكسرت رباعيته. وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب واحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبد مسلم العامري. ثم شهد الحديبيه وبيعه الرضوان وخيبر وكان له بها مواقف هائله منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يجلسون ليله من ايهم يعطاها. فدعا علي وكان ارمد فجعله وبصق في عينيه فلم يرمد بعدها فضرع. واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه ففتح الله على يديه وقتل مرحبا عظيم اليهود وشجاعهم. ثم شهد فتح مكه وحنينا والطائف وقاتل في هذه المشاهد قتالا عظيما. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير والاحاديث الصحيحه الصريحه داله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي الى علي ولا الى غيره بالخلافه بل لوح بذكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه واشار اشاره مسلمه ظاهره جدا اليه. واما ما يفتريه كثير من جهله مبتدعه من انه اوصى الى علي بالخلافه فكذب وبحث واختراع عظيم انتهى كلامه. وكان علي رضي الله عنه من جمله من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وولي ظهره. واما فضائله رضي الله عنه فهو اقرب العشره المبشرين بالجنه نسبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالده ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة ويذب عنه. وكانت قريش تكف أذاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا لعمه. ولكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بل مات على الكفر كما ثبت في صحيح البخاري برواية سعيد بن المسيب عن أبيه من عرضه صلى الله عليه وسلم على عمه ابي طالب وهو في السياق ان يقول لا اله الا الله. فقال له ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. وأما علي رضي الله عنه فإنه أسلم قديما وهو دون البلوغ على المشهور وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال هو رضي الله عنه وأرضاه إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق خرجه مسلم في الصحيح. وشهد رضي الله عنه بيعة الرضوان التي قال الله في اهلها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد بايع تحت الشجره النار. قال علي رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك من عيسى نظرا ابغضته اليهود حتى بغتوا امه وأحببت النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به. ثم قال رضي الله عنه: ألا وإنه يهلك في يفنان محب يبرغني أن يمدحني بما ليس لي، ومبغض يحمله شنعان على أن يرهقني. ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الناس فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند، وحسن إسناده في شرحه. ومن سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة، يروى عن الشعبي أن علي رضي الله عنه وجد جرعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى الفاضل شريح يخاصمه. قال: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح وقال: يا شريح، لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه، وتغفروا بهم كما صغر الله بهم من غير أن تطغوا. ثم قال أمير المؤمنين علي: هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. فقال القاضي شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكافته. فالتفت القاضي إلى علي وقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ وضحك علي وقال: عصابة ريح ما لبينة. فقضى بها شريح للنصراني فأخذها النصراني ومشى قطا، ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت البيت وأنت منطلق إلى صفين، فخرجت من بعيرك الأورق. فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك، وحمله على فرج. قال السعدي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج مع علي رضي الله عنه يوم النهروان. واشترى علي رضي الله عنه تمرا بدرهم فحمله في ملحفة، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحق أن يحمل. فروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلا من الخوارج سأل الحسن البصري: ما تقول بعلي بن أبي طالب؟ فاحمرت وجنة الحسن وقال: رحم الله عليا، إن عليا كان سهما لله صائدا في أعدائه، وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رباني هذه الأمة، لم يكن لمال الله بالسروقة ولا في أمر الله بالنؤومة، أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان منه في رياض مؤنقة وأعلام بينة، ذاك علي بن أبي طالب يا ركع، وكان في الخوارج، فتنقص علي رضي الله عنه وتذمه. ومن كلام علي ومواعظه الحسنة رضي الله عنه قوله: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشار. ألا من اشتاق إلى الآخرة كلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. وإذ رضي الله عنه ذات يوم للمنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال: الموت ليس منه فوز، إن أقمتم له أخذكم، وإن فرغتم منه أدركتم، فالنجاء النجاء، وراءكم طالب حديث القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحدته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وروى الخطيب البغدادي في تاريخه عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرقت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الكر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوط، يجيء به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال علي رضي الله عنه لرجل كره له مصاحبة رجل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرجى حليما حين عاقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما تاب، وللشيء على الشيء مقاييس وأسباب، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال غير واحد من العلماء كأيوب والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. قال الإمام الحافظ ابن كثير: وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومريح. ولما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية قال بعد أن بكى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وتواضعه وخيره، فرضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت نقية من البدع والخطأ.